شريف. يس. خلي بحزن يطلعني. طب مش لما نتجوز الاول؟ مالك يا ست الكل معفره ليه؟ وكمان هتناديني باسمها؟ دي الحكايه بقت لوكال قوي. لا لو سمحتي اوعي تعيبي في ست الكل، دي صاحبه اعلى مزاج في الكره الارضيه واكبر تضخمات جبليه. عاجبك كده يا شريف؟ شايف صاحبك بيقول ايه؟ للاسف انا مش قادر احط ايدي على المشكله بالظبط. يا عم انت شيل ايدك من على اللابتوب والنبي، خلينا نشوف الوليه الامبراطوره ردت قالت ايه. ياه للدرجه دي مستعجل ومش قادر تستنى لما اغور من وشك؟ اول ما الهرم ردت عليك تبيعني، تبيعني في لحظه وترمي مشاعري واحاسيسي تحت جزمتك. مين دي يا ابو نسمه؟ اي جيس دي واحده تعرفك وليها ماضي معاك، او واحده جايه ترمي بلاء عليك تقريبا وتدبسك في الولد اللي في بطنها. جرى يا اخوانا جرى. ايه جبلات القرود اللي انا عايش فيها دي؟ ما تركزوا معايا بقى، خليني اعرف الوليه ردت قالت ايه. قبل ما تبص على اللابتوب ممكن اعرف مين الوليه دي؟ دي ست الكل، تصدق اسمها مدي سمن على عسل وبلدي تقريبا. تاني يا محسن. يا ستي اسم امها كده، اسمها كده ست الكل، دي امبراطوره المزاج العالي، اكبر تاجره مخدرات في المنطقه. ودي عايز منها ايه؟ هكون عايز ايه يعني؟ عايز اوصل لها عشان ابلغ البوليس عنها. وهتوصل لها ازاي؟ بعت لها ايميل على ان الخط وهروح اقابلها، وباقي الخطه معروفه. الخطه دي مشمومه. ليه بس يا معلمه؟ عشان انا مش فيها. وانا اقدر يتقبض عليا من غيرك يا قمر؟ وعموما عاوزه تدمني، روحي شم الخطه كلها. اجري. اهو ده الكلام كده بقى. تعال نشوف الحلوه ردت وقالت لك ايه الست دي. انا في انتظارك يا حلو مسي يا حلو طول، ده احنا النهارده نهارنا فل. الست دي باين عليها قبيحه. انت فهمت حاجه يا عم شريف؟ دي اشاره الموافقه، هي مستنياك النهارده. ايوه بس مستناني فين بالظبط؟ لازم ترد عليها علشان تفهم انك موافق على ميعاد النهارده. طب اكتب عندك، اكتب عشان خاطر تكلمني، فهمني عرفني يا حبيبي ايه حصل مني، ازاي يطوعك قلبك تغيب عني واحنا بينا غرام. ترارارا يا ناري وحنيني، بفتكرك وانت وانت نسيني يا حبيبي على عيني. شطب شخرمت الأغنية. ست الكل بعتت الرد. قشطة. قالت ايه؟ بحب اتنين سوا، المية والهوا، تسعة في المانيال. حد فهم حاجة؟ اكيد طبعا، الميعاد الساعة 9 في مركب في النيل، والمركب هتطلع من المانيال. ولا انت كنت شغال معانا درج قبل كده؟ انا زبون قديم. عايزين نجهز الخط مفيش وقت. جاي لك يا اميرة الجبل، جاي لك يا امبراطورة. أأمرني يا اسلام باشا. انا جاي لك بصفة ودية، لو عايزني مشيها رسمي انا ما عنديش مانع. ولازمتها ايه الرسميات في الحر ده؟ مشيها كاجوال يا سيدي. انا عايز اتكلم معاك بخصوص محيسن. محيسن ده ولد ممتاز، تلميذي النجيب. طبعا، ما هو اللي خلى الجريدة بتاعتك في يوم وليلة بقت جريدة بجد، بعد ما كانت متلقاها الارصفة ما حدش بيبص لها. بس ده طبعا بفضل توجيهاتي. ده شيء مؤكد. امال انا جاي لك ليه؟ يا ترى بقى لما محيسن بيقابل الخط بتكون معاه؟ للأسف لا، أنا حموت وأشوفه. بس كلام في سرك يا إسلام باشا، أنا سمعت صوته. إزاي؟ هكلمني في التليفون وقعد يتحايل عليا عشان أرجع الولد محيسن، أصل أنا كنت خلاص اختلفت معاه وطردته. الخط قاعد يتحايل عليك؟ مش بالظبط، هو زي ما تقول كده اداني امر. يعني الخط هو اللي اختار محيسن. ايوه، امال انا رايته ليه وعينته ليه واديته مكتب مكيف ليه؟ غريبه قوي. طب والخط يعرف محيسن منين؟ عيب تسال سؤال زي ده، الخط يعرف كل صغيره وكبيره. يعني الخط ممكن يكون عارف دلوقتي ان انا هنا؟ طبعا، ده مش بعيد يكون عارف مقاس جزمتك. للدرجة دي؟ واكتر، دي الحكاية وصلت ما تأخذنيش يعني للأندروير. طب أستاذن أنا بقى. انتي نازلة تاني يا رؤية؟ ايوه يا ماما، اصل محسن عازمني على العشاء. هو كان جاي على الغدا لما هيجي على العشاء؟ اصله كان عنده شغل كتير النهارده يا ماما فما قدرش يجي. بقولك ايه يا رؤية، انا في موضوع شغلني كده عايزه اكلمك فيه. قولي يا ماما انا سامعاكي. الجزمه دي مش لايقه على الفستان. عندك حق، انا هغير الفستان ده. ايه رايك لما تتجوزي تقعدي هنا في الشقه معايا انت ومحسن؟ طب وليه يا ماما نكتم على نفسك؟ اصل بصراحه كده مش هينفع اعيش لوحدي، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، كفايه عليا بعد اخوكي.